يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. لما سار المركب ناساني، ساروا الدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني. يا طيبة يا تيم الولهانا.